لو ما عنالي صاحبي باع نيله، لو ما عنالي صاحبي باع نيله، بقطع على شانه طوال المسافات، ماني بدور في البدايل بديله، وما هو بيسمع فيه حاسد وشمات، لطاح من جور الزمان ارتكيله، ارسم على مبدأ مطيحه نهايات، صاحب هنا وشلون محتال اشيله، وانا وحيد وقاهر لي عصابات، عبات الشهرة هواة الكحيلة اللي ضمايرهم بشلقة ريالات، اكتب على يدين الزمانة البخيلة، ان البخل ما هو بشح الكرامات، البخل حرمان اليدين الطويلة من كسبة الافعال في عصر الاصوات، ايست من هذا الزمان وحصيله، لاني تعبت اثور واستبشر الآت، الماضيات من الليالة الهزيلة، لا يمكن انها تصنع المستجدات، تمويت الاحياء في العيون الذليلة، صدقني انه مثل تمويت الاموات، لو يرفعك وقت الرخاوة الرذيلة، سبع الاراضي تحت سبع السماوات، حنا خلقنا للرذيلة فضيلة، نصلح اغلاط الزمن بابتسامات، اللي يتجملنا خذينا الاصيلة، واللي يبتلينا بالخطا نصبح آفات، رجالنا يسوى الحالة قبيلة، استغفر الله لو بقول ان نايات، ان كانت اغلاطي بعمري قليلة، مجرد ان كلمك عشر غلطات، حرام بك صرف الحروف الجزيلة، وحلال في من خصني له، وبالذات اللي ملايك تلحلى تنحني له، عليه من ملح الطفولة علامات، في نظرتي كل الوجيه الجميلة، مخلوقة تسوي لوجهه دعايات ملامحه، في نظرتي كل الوجيه الجميلة، مخلوقة تسوي لوجهه دعايات ملامحه، من غير حكي تحكي له، تفرض علي اللي تقوله وبسكات، لو قالت ان الدائرة مستطيلة قلت الدوائر كلها مستطيلات، ملامحه من غير حكي تحكي له، تفرض علي اللي تقوله وبسكات، لو قالت ان الدائرة مستطيلة قلت الدوائر كلها مستطيلات، يا خاد لبات العقول الثقيلة، أخذتني كلي ولا قلت لك هات، ليه ارتجي عطفك وليه اشتكي له، والهات في قاموس عشرتك هيهات، حببتني قربك وذابت عبيلة، في جمر عقبة بعد عقبة وعقبات، ختمت قلبي عن عشاشيك جيلة، ختم المصلي بدعة والتحيات، إلين جت ليلة عن الفين ليلة، وصارت حكاية غير كل الحكايات، ذوبتني بين الدماث النحيلة، وعلمتني فن الرسم والقياسات، وفجأة كذا بار الخليل بخليله، كلها العين مجمعينه العلاقات، شحيت بدمع الرموش الظليله، وقفتني بين الامل والمحاتات، وجدي على قلبي ويا عزتي له، دقاتي يسبه وتمله دقاتي، ينشد لك حيله وينهد حيله، الحزن خطوه والغرابيل خطوات، اذا الامل رمز القلوب النبيله، انا مأيس منك في كل الاوقات، ان كان شوفت غرتك مستحيله اكيد لمسك سابع المستحيلات.